نسبة، يجرى مجرى قاطب، يجرى مجرى قاطب. أما إذا كان 12 فنقول الجزء الأول معرب، الجزء الأول معرب. لما؟ لكوني ملحق بالمثنى، اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى إفرادا وتركيبا، إفرادا وتركيبا. قل لما لم تحمل على أخواتها 11 و13؟ لما لم تبنى على فتح الجزئين؟ قل لأن 10 نزلت منزلة النون من 2 قبل التركيب، و2 ملحقة بالمثنى، كذلك ما نزل منزلة النون لا يكون مانعا من بقاء الأصل على ما هو عليه. فكما أنها أعربت 2 وهي ملحقة بالمثنى، كذلك ما نزل منزلة النون، لذلك لا نقول مضاف ومضاف إليه. وإن ذكرت العدد المركبة، مركبة الألف هذه لي للإطلاق، المركب يعني من أحاد وعشرات، وهو أي العدد المركب الذي استوجب واستحق ألا يعربا، يعني ليس له حظ من الإعراب. وعلة البناء لك دائما قال تركيب 15، الأول لافتقاره للثاني، والثاني لتضمنه معنى الواو، إذن اجتمع فيه نوعان، الافتقاري الشبه الافتقاري والشبه المعنوي، سأتي في باب البناء الشبه الافتقاري والشبه المعنوي. الشبه الافتقاري كون الكلمة أشبهت الحرف في احتياجها لما بعدها، إلى خرجت من هذا لا يؤدي المعنى إلا إذا ذكر ما بعده، إذن هو مفتقر افتقارا كليا إلى ذكر الاسم بعده ليظهر معناه. كذلك إذا قلت 3 وسكت ما حصلت الفائدة، إذن هو مفتقر كالحرف، فأشبه الحرف في الافتقار فبني. 10 هذا ضمن معنى حرف العطف، أصلها أحد وعشر، حذفت الواو وضمنت 10 معنى الواو فبني. إذن الجزء الأول بني لافتقاره للثاني، لوجود الشبه الافتقاري، والثاني الجزء الثاني العجز بني لتضمنه معنى الواو. لما حرك مع أن الأصل فيه المبني أن يكون مبنيا على السكون ليعلم أن له أصلا في الإعراب، لما كانت الحركة العين الفتحة طلبا للخفة مع ثقل البناء والتركيب، لأن المبني ثقيل فيطلب له التخفيف، وزد على ذلك اجتمع مع البناء التركيب وهو ثقل على ثقل، وهو الذي استوجب ألا يعربا. فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي، هنا اختفر، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني، ما هو الثاني؟ لفظ 10، ألحق الهاء مع المؤنث، وسكت عن الأول. لما؟ لأنه بينه، قال هناك وإن نطقت بالعقود، إذن أسماء الأحاد، فأثبت الهاء مع المذكر وحذف مع المؤنث، هذا قبل التركيب، وكذلك يلتزم الحكم ويسحب بعد التركيب، فلذلك احتاج أن يبين الجزء الثاني، قال فألحق الهاء تاء التأنيث مع المؤنث، مع المعدود المؤنث بآخر الثاني الذي هو لفظ 10 ولا تكترثي، يعني لا تبالي، تمييز 11 إلى 19 هذا مفرد منصوب، دائما يكون مفردا منصوبا، إني رأيت 11 كوكبا، 12 شهرا، إذن تمييز 11 إلى 19 يكون مفردا منصوبا. ما بعد 19 يعني من 20 إلى 99 أيضا يكون مفردا منصوبا، لكن يستوي فيه المذكر والمؤنث، المخالفة ومراعاة التاء هذه يفصل من 1 إلى 19، أما 20 تقول عندي 20 عبدا و20 أمة، يستوي فيه لفظ المذكر والمؤنث، عندي 30 عبدا 30 أمة، يشترط في التمييز أن يكون مفردا منصوبا، وسواء كان مذكرا أو مؤنثا، يعني لا يفصل فيه، يقال مع المذكر تلحق الهاء ومع المؤنث، هذه الأحكام من 1 إلى 19، وما بعد ذلك يستوي فيه